أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام في أن الوجود ليس بمركب وإنما هو بسيط، لا مركب من الجنس والفاصل ولا مركب من الأجزاء، وإن لم تكن الأجزاء جنسا له أو فصلا أو جنسا وفصلا، سيصل إلى نتيجة فليس جزءا من غيره مطلقا أبدا، مطلقا بمعنى أبدا. فليس الوجود جزءا من غيره مطلقة. احنا شنو قلنا؟ عندنا مصاديق وافراد في الخارج، وعندنا ماهيات، وقلنا الوجود يعرض على المصاديق والافراد في الخارج مباشرة، ويعرض على الماهيات بالواسطة. طبعا اكو رأي عكس هذا، يقول لا، الوجود يعرض على الماهيات مباشرة ثم يعرض على الأفراد والمصاديق بالواسطة، اللي هذا يمكن صعب قبوله. ليش؟ لأن وجود الماهيات في الخارج بعد وجود الأفراد والمصاديق، فلابد أن يكون الوجود عرض على الأفراد والمصادق، أوجدها فوجدت الماهيات. وجود الماهيات تبعي مو أولي، هسه هذا أو هذا ما نغرى. لما توجد عدد الاثنين توجد ماذا؟ الزوجية. فإذا الزوجية تبع للاثنين أو الاثنين تبع للزوجية؟ فهذا نريد نقول إذا وجد المصداق في الخارج وجدت الماهية، مو إذا وجدت الماهية وجد المصداق. بل أي قبول، احنا نريد نقول أن وجود الماهية في الخارج بوجود أفرادها وليس وجود الأفراد بوجود الماهية. فهذا الوجود أول ما يعرض على المصاديق والأفراد في الخارج، لو أول ما يعرض على الماهيات، فبالتبع يكون أوجد الماهيات أيضا. هسه أكو هذا رأي وهذا رأي، بالنتيجة أيهما صحيح الآن هو مو متعرض لها المسألة، مو في مجال البحث، وإنما بحثنا. الوجود إذا تعرض إلى شيئين أو عرض على شيئين، عرض على المصاديق والأفراد في الخارج وعرض على الماهية، فهل الوجود جزء من الأفراد والمصاديق، جزء الفرد المتحقق في الخارج؟ الوجود جزء منه أو عارض عليه؟ عارض عليه، قلنا مو جزء. لا لا لا لا لا لا لا، الآن لتروحهم في ذاك البحث، أصلاً لتدخل في هذا البحث. إحنا نريد البارحة إحنا أثبتنا أن الوجود بسيط ويعرض على المعقولات، مو هذا بينا؟ فإذا إحنا عدنا فرد مسجلة كاملة متكاملة عرض عليها الوجود فوجدت في الخارج. الوجود مو جزء من المسجلة، عارض عليها، لأن إذا قلنا جزء راح يصير الوجود ماذا؟ مركب، ما صار بسيط. فالوجود لا هو جزء الأفراد والمصادق، وليس الوجود جزء الماهية. ماهية الإنسان حيوان الناطق، وين الوجود منها؟ ماكو. فالوجود ليس بجزء للمصادق والأفراد الخارجية، وليس بجزء للماهيات، بل شنو؟ لا، بل الوجود يعرضه، ماكو عكس. لما تتحقق في الخارج يكون الوجود الكلي مصداق من مصادقه تحقق. يعني المسجلة لما تحققت في الخارج مو المسجلة جزء الوجود، وإنما الوجود الذي عرض على المسجلة هذا فرد من أفراد الوجود الكلي. الوجود اللي عرض على المسجلة فرد من أفراد الوجود الكلي المطلق، وليست المسجلة فرد من أفراد الوجود، وإنما يعرض عليها الوجود. ها هذا نريد نقول، فهذا اللون اللي عرض مثلا على الحائط هذا اللون جزء اللون الكلي، وليس الحائط جزء اللون الكلي. فالوجود يعرض، الوجود يعرض على المصادق والأفراد الخارجية ويعرض على الماهية، وليس بجزء للمصادق والأفراد الخارجية وليس بجزء للماهيات. يقول فليس الوجود جزءا من غيره مطلقا أبدا، سوى كان ذلك الغير هو الأفراد والمصادق الخارجية أو كان ذلك الغير هو الماهيات. الوجود ليس بجزء منها، وإنما الوجود يعرض عليها. ليش؟ لأن إذا قلنا الوجود جزء، إذا صار جزء شنو صار؟ صار مركب، ما صار بسيط. فطالما هو بسيط إذن ليس بجزء ولا جزء له. لا، ذاك بحث البارحة، ذاك بحث البارحة في أن الوجود بسيط، صحيح؟ فطالما الوجود بسيط له يصير جزء لو لا؟ إذا هو بسيط له جزء ليس له جزء يصير جزء؟ لا. هذا البارحة أثبته أن الوجود لا جزء له، سواء كان الجزء أجزاؤه كانت جنس وفاصل أو ليست بجنس وفاصل. هذا البارحة أثبته. زين الوجود لا جزء له، هو الوجود يصير جزء من غيره لو لا؟ يقول ما يصير جزء من غيره، سواء كان ذلك الغير أفراد ومصادق خارجية أو كان ذلك الغير ماذا؟ ماهيات. فليس الوجود جزءا من غيره أبدا أصلا، سواء كان ذلك الغير مصداقا وفردا خارجيا للماهيات أو كان ذلك الغير هو الماهيات، لا فرق في ذلك. انتهى. أصور العبارة صارت واضحة. البارحة أثبت لنا أن الوجود لا جزء له، وهاليوم يثبت أن الوجود ليس بجزء لغيره أبدا. الآن نطبق كلام العلامة، أقول هذا نتيجة ما تقدم، وذلك لأن المقول بالتشكيك، هذا الذي المقول بالتشكيك في مثالنا يا هو صار الوجود في مسألتنا، وهو الوجود لا يكون جزءا مما يقال عليه. الحيوان جزء من الإنسان لولا؟ الحيوان جزء من الإنسان، فالحيوان جزء من الإنسان، جزئيته متواطي لو مشكك؟ الحيوان جزء من الإنسان، جزئيته متواطئ لو مشكك؟ مشكك متواطئ مولانا متواطئ. الحيوانية في زيد وفي عامر وفي باكر و و و و واحدة لو مشككة؟ متساوية مولانا. الشيء إذا صار جزءا من شيء لا بد أن يكون ماذا؟ متواطئ. احنا شنو قلنا؟ قلنا مشكك. فهذا الحائط لونيته اكثر من الحائط الفلاني، هذا مشكك لو لا؟ هذا اللونية جزء من تركيبة الحائط او عارض على الحائط؟ عارض على الحائط. يقول هذا نتيجة ما تقدم، وذلك لان المقول بالتشكيك لا يكون جزءا مما يقال عليه، لا يصير جزءا مما يقال عليه، ولا أي ولا يكون المقول بالتشكيك لا يكون ماذا؟ نفس حقيقة ما يقال عليه، نفس حقيقة ما يقال عليه. الآن أنا أوضح العبارة. زيد الذي وجد في الخارج، هذا الزيد شنو أجزاؤه؟ حيوان ناطق. الوجود جزء منه لو عارض عليه، فالوجود ليس جزء من هذا المصداق الخارجي. طيب الوجود نقول جزء من ماهية الإنسان، حقيقة هذا المصداق الخارجي. يقول وليس الوجود، وليس الوجود جزءا من ماهية الإنسان. ها، فالوجود ليس جزء من المصادق الخارجية وليس جزء من الماهيات. ها، شوفوا، لا يكون جزءا مما يقال عليه، ولا يكون الوجود جزءا من نفس ماهية المصداق الخارجي. ها، ولا نفس حقيقته. ونرجع الضمير حقيقة ما يقال عليه. يعني العبارة اللي أول مرة احنا شرحناها لما شرحنا المتن هي أسن. لا يكون الوجود جزءا للمصادق الخارجية، ولا يكون الوجود جزءا للماهيات. خلاص، هو هذا اللي يريد يقوله. ولا يكون الوجود جزءا من ماهية المصداق الخارجي، ولا نفس حقيقة المقول عليه. ليش مولانا؟ لأن الماهيات يصير، إذا أنت تريد تقول لا الوجود، الوجود، الوجود ليس بجزء للمصادق الخارجية، قل طيب ولكن الوجود جزء من الماهيات، جزء الماهيات. بل زين، احنا الوجود قلنا مشكك لو متواطي؟ مشكك. فإذا الماهية اللي موجودة في زيد أعلى نسبة، ماهية الإنسانية اللي موجودة في زيد أعلى نسبة من الماهية اللي موجودة في عمر، واللي موجودة مثلا في عمر، ماهية الإنسان اللي موجودة في عمر أقل نسبة من الماهية الإنسان الموجودة في زيد. هالشكل نقول، لأن قلنا تفاوت. فإذا صار الوجود جزء من الماهيات، صارت الماهيات متفاوتة لو لا؟ هالشكل راح يصير، لأن هو مشكك. ولا نفس حقيقتي لامتناع التفاوت في الماهية، وامتناع التفاوت في ماذا؟ في أفراد الماهية ومصاديق الماهية، يمتنع. فإذا الوجود لا جزء الأفراد والمصادق الخارجية، والوجود لا جزء الماهيات، وإنما يعرض على الأفراد والمصادق الخارجية ويعرض على الماهيات. احنا قلنا يعرض على الافراد والمصادق الخارجيه مباشره، ويعرض على الماهيات بماذا؟ بالتبع، بالواسطه. قلنا اكو راي مخالف لهذا يقول يعرض على الماهيات مباشره وعلى الافراد الخارجيه بالواسطه. زين، انتهى. لامتناع التفاوت في الماهيات واجزائها على ما ياتي في المس الرابعة والثلاثين، على ما يأتي في المسألة الرابعة والثلاثين. طيب، فيكون زين، إذا الوجود الفاء فاء استنتاجية، إذا الوجود ليس بجزء للأفراد والمصادق الخارجية، والوجود ليس بجزء من الماهيات، إذا شنو الوجود؟ فيكون قطعا، سيكون الوجود طالما الوجود ليس بجزء لغيره، إذن الوجود عارض لغيره، فيكون الوجود قطعا عارضا لغيره، البتة عارضا لغيره، فلا يكون جزءا من غيره أبدا أبدا، سواء كان ذلك الغير مصداقا وفردا خارجيا، أو كان ذلك الغير ما هي. خب، أما بالنسبة إلى الماهيات فلأنه عارض عليها على ما تقدم. ليش؟ لأن إحنا إذا قلنا الوجود جزء من الماهيات، والوجود قلنا كلي مشكك، إذن الماهيات راح تتفاوت لو لا؟ راح تصير ماهية الإنسان اللي موجودة في زيد أعلى نسبة من ماهية الإنسان اللي موجودة في العام في عام سرتفات، لأن قلنا كل مشكك هو مولانا. ها أما بالنسبة إلى الماهيات فلأن الوجود عارض لها على ما تقدم من امتناع كون الوجود، من امتناع كون الوجود جزءا من غيره، وأنه عارض على الحقائق، وأن الوجود عارض على الحقائق زائد عليها. يعني شنو؟ يعني مو جزء من تركيبتها، مو واحد من أجزائها التركيبية، وإنما يعرض عليها. وأن الوجود زائد على الماهيات الحقائق، يعني الماهيات، أن الوجود عارض على الماهيات. طيب، وأما بالنسبة إلى وجوداتها، يعني وجودات ماذا؟ الحقائق وهي الماهيات. فلأنه مقول وجودات الماهيات. كيف توجد الماهيات مولانا؟ مصادقها. وأما بالنسبة إلى وجودات الماهيات وهي مصادقها وأفرادها في الخارج، صحيح؟ وأما بالنسبة إلى وجودات الماهيات، وجودات الماهيات ما هي مولانا؟ وجودات الماهيات مصادقها وأفرادها. فلأن الوجود عارض عليها بالتشكيك، فلأن الوجود عارض عليها، مقول عارض عليها على وجودات الماهيات على المصادق والأفراد الخارجية بالتشكيك. قلنا وجود العلة، الوجود في العلة العارض على العلة أشد من الوجود العارض على المعلوم. الوجود العارض على الجوهر أشد من الوجود العارض على الأعراض، وهكذا. الوجود العارض على القديم أقدم من الوجود العارض على الممكن، وهكذا. فإذا تشكيك لا مو تشكيك؟ تشكيك. وأما بالنسبة إلى وجودات الماهيات الذي يتحقق بأفرادها ومصادقها، فلأن الوجود عارض عليها بالتشكيك. فإذا الوجود مولانا، فبما أن الوجود ليس بجزء من الأفراد والمصادق الخارجية، وليس بجزء من الماهيات والحقائق والطبائع، ماذا قال رحمه الله؟ قال مطلقا، أبدا، ليس بجزء للأفراد والمصادق الخارجية، وليس بجزء من الماهيات والحقائق والطبائع. فإذا الوجود لا جزء له، والوجود ليس بجزء لشيء، وإنما هو بسيط. ويقال على الأشياء بالتشكيك، ويعرض على الأشياء عرضا تشكيكيا، انتهى. طيب، المسألة الآن صارت واضحة. أكو الآن مناقشة؟ لو ننتقل للمسألة البعدية. طيب، بينا كلام الشيخ الطوسي رحمه الله، وبينا كلام العلامة، ظاهرا ماكو فرق شيء من الصعوبة في البحث. الآن البحث اللي عندنا أيضا بحث سهل ما في صعوبة، وهو نقول زيد شيء أم ليس بشيء؟ شيء. عمر الكتاب شيء، الشجرة شيء. احنا عندنا في الخارج هناك ما يقال له شيء؟ فرشي الروح المسك يقولون هذا الشيء، ام ان الشيئية منتزعة؟ اكو فرد وجود مستقل اسمه شيء؟ له، اما ينتزع من المسجلة نقول المسجلة الشيء، او من الكتاب نقول الكتاب الشيء، او من الحائط نقول الحائط الشيء. فإحنا لابد أن نتعقل زيد أولا، ثم نتعقل أنه ماذا؟ شيء. نتعقل الكتاب أولا، ثم نتعقل أنه ماذا؟ شيء. نتعقل عدد الأربعة أولا ثم نتعقل أنه زوج، نتعقل عدد الثلاثة أولا ثم نتعقل أنه فرد. الشيئية أمر انتزاعي، فهي أولا تتعقل أو لابد أن نتعقل شيء فنقول ذلك الذي تعقلناه شيء من الأشياء، صح لولا؟ فهنا الشيئية انتزاعية أم لها وجود مستقل؟ انتزاعية. فإذا انتزاعية يمكن أن نتعقلها أولا أو لابد أن نتعقل أمرا ما وننتزع منه الشيئية، فصارت الشيئية معقول أولي لو معقول ثاني؟ معقول ثاني، جدا واضح. قال يرحمكم الله، قال والشيئية من المعقولات الثانية، والشيئية من المعقولات الثانية. تريدون اكتبوا لتوضيح الأمر؟ لأنها أمر انتزاعي، فلابد أن نتعقل أمرا من الأمور أولا ثم ننتزع منه الشيئية، ثم ننتزع منه الشيئية. فصير شيئية شنو؟ معقول ثاني. صير معقول ثاني انتزاعي، فانتزاعي لا كلام كذا. والشيئية من المعقولات الثانية، ليش من المعقولات الثانية؟ لأنها أمر انتزاعي، والأمر الانتزاعي يتوقف تعقله على تعقل أمر أولا ثم نتعقل ذلك. وليست الشيئية لها وجود في وجود مستقل، وليست الشيئية لها وجود أو وجودا مستقل نراه بأعيننا ونلمسه بأيدينا، وإنما هي أمر انتزاعي. وليست الشيئية متأصلة في الوجود، أي ليس لها وجود مستقل، وإنما هي أمر انتزاعي. أي وليس لها وجود مستقل وإنما هي أمر انتزاعي. فليس شيء مطلقا، يعني غير مقيد، خال من القيود، غير منتزع، ثابت في الخارج. دائما الشيئية لو منسوبة للمسجلة، لو منسوبة لزيد، لو منسوبة بماذا؟ لعامر. فالشيئية إما مقيدة بالمسجلة أو مقيدة بالكتاب أو مقيدة باللاقطة أو مقيدة بالحائط. عندنا شيئية مطلقة غير مقيدة هيك مستقلة له وجود خارجي؟ ما عندنا. جيد، هذا من استدلال لطيف. يقول وليست متأصلة في الوجود، فلا شيء مطلقا، فليست هناك شيئية من دون قيد. دائما الشيئية مقيدة بالأمور، لابد أن تقيد وتنتزع، مطلقة مستقلة لها وجود مستقل ثابت في الخارج. بل الشيئية تعرض لا بأس هم نضيف نقول عروضا عقليا بل هي تعرض عروضا عقلية. ليش؟ اللون يعرض على الأشياء، ولكن عروضه عقلي أو عروضه محسوس اللونية عروضا عقلية أو خارجية؟ خارجي. أما الشيئية نقول المسجلة شيء، قولوا وين المسجلة؟ وين هذا الشيء؟ هذا أمر انتزاعي عروضة وين عقلي؟ ها بل هي يعني الشيئية تعرض عروضا عقلية. لمن تعرض مولانا هاي الشيئية؟ لخصوصيات لخصوصيات لخصوصيات الماهيات. شنو هاي خصوصيات الماهيات؟ شنو خصوصيات الماهيات؟ خصوصيات الماهيات نقول مصاديق الماهيات، مصاديق الماهيات، مصاديق الحيوان الناطق. زيد زيد شيء لولا، عامر عامر شيء، باكر باكر شيء، وهكذا لخصوصيات الماهيات. بخصوص الماهية، ها إذا خصوص الماهية الإنسان حيوان ناطق، حيوان ناطق هذا الشيء مفهوم حيوان ناطق، شيء هذا ما إلى فرد شسمه. اللهم نقول أنه إلى وجود ذهني فهو شيء أيضا يكون عروضة عروض ذهني. زين اي بس الوجود يعرض والشيئيه تنتزع، يعني كيف تقول ما له وجود مستقل في الخارج؟ بلي بلي هذا قبول قبول، كما ان الوجود ما له فرد شيء مستقل في الخارج، بلي صح من هذا الباب بلي قبول. هذه المساله وين راح يفصلها؟ مفصلا في المساله 36، وسياتي تفصيل ذلك في المسألة 36. زين أنا أصور المتن جدا واضح، يقول الشيئية من المعقولات الثانية مولانا ما له وجود خارجي، وإنما هي تعرض يا مولانا صحيح على الأشياء على الأمور الخارجية، فلا بد أن نتعقل الأمر من الأمور وننتزع منها الشيئية. خلاص أقوله. قال أبو علي ابن سينا: الوجود إما ذهني وإما خارجي. هذا الوجود الذهني ننتزع منه الشيئية لولا؟ ننتزع منه. الوجود الخارجي ننتزع منه الشيئية لولا؟ ننتزع منه الشيئية. والمشترك بينهما هو الشيئية، فننتزع الشيئية من الوجود الذهني. فرد واحد يصور له عنقاء في ذهنه، هذه شيء لو مو شيء؟ شيء. وعدنا زيد اللي موجود في الخارج، هذا شيء لو مو شيء؟ ننتزعه. بينهما هو الشيئية. شنو مقصوده من الشيئية أبو علي ابن سينا؟ شنو قصده؟ قصده يعني عدنا وجود ذهني ووجود خارجي وعدنا شيئية، يعني لا، إذا قصده شيء، إذا مرة يقول عدنا وجود ذهني وعدنا وجود خارجي وعدنا شيئية تنتزع من الوجود الذهني والوجود الخارجي، كلام صحيح. اما اذا يقول لا عندنا ثلاث اقسام، وجود ذهني ووجود خارجي وشيئيه، هذا راح يصير مثل ذولاك اللي قالوا بالثبوت وقالوا بالحال، راح يسوي لنا مشكله. يقول شنو مقصوده من الشيئيه؟ اذا مقصوده ننتزع الشيئيه من الوجود الذهني ومن الوجود الخارجي قبول. اما اذا يرد يقول هناك قسم ثالث، وجود ذهني وجود خارجي وشيئية، قسم ثالث مثل ذلك اللي يقولون بالثبوت أصالة الثبوت وبالحالية، يقول ما نقبل منا هذا. يقول فإن أراد حمل الشيئية على القدر المشترك، نقول الوجود الذهني العنقاء اللي إله وجود ذهني شيء، زيدون شيء، هوب، وصدق الشيئية على القدر المشترك فهو صواب. وإلا وإلا وإلا وإن لم يقصد حمل الشيئية وإنما يرى أن للوجود أن للشيئية أن للشيئية ماذا؟ وجودا مستقلا في قبال الوجود الذهني والوجود الخارجي، هذا معناه، وإلا فهو ممنوع، فهو ممنوع. راح يقول بالوسطية لو لا؟ راح يقول بالوسطية، سوينا مشكلة، سوينا مشكلة. قال وبينهما، إذا تنتزع، تنتزع خلاص. إذا هذا المعنى نفهم منه انتزاع، ما عندنا مشكلة وياه. خب إذا عرفت هذا فنقول الزوجية تنتزع من العدد لولا؟ عندنا فرشيء جزئي، عندنا كلي وله مصادق، مصادقه ماذا؟ أجزاء. الإنسان كلي، مصداقه زيت، زيت في قبال هذا الكلي شنو يعتبر؟ جزئي. هاي الجزئية شنو؟ تنتزع. الإنسان في قبال زيد وعمر وخالد وبكر وفلان فلان شنو هذا؟ كلي. هاي الكلية ماذا؟ تنتزع. فلان شيء ذاتي وفلان شيء عرضي، إذن كلهن أمور ماذا؟ انتزاعية. يقول الشيئية كسائر الأمور الانتزاعية. مولانا يقول إذا عرفت هذا فنقول إن الشيئية والذاتية والجزئية وأشباهها مثل إيش؟ الكلية والفصلية والنوعية وغيرها من الأمور الانتزاعية. من الأمور الانتزاعية مولانا وغيرها، ها؟ فنقول الشيئية، فنقول الشيئية والذاتية والجزئية وأشباهها، ها؟ من المعقولات الثانية. لابد أن نتعقل زيد ثم نتعقل أنه شيء، أنه جزء، أنه ذات، أنه عرض، أنه كذا. فلابد أن نتعقل أمر الأمور الانتزاعية كلها تكون من المعقولات الثانية التي تعرض للمعقولات الأولى. ليش مولانا؟ لأن الشيئية والذاتية والجزئية وسائر الأمور الانتزاعية لا تعقل إلا عارضة لغيرها من الماهيات، لا تعقل إلا عارضة لغيرها من الماهيات. لابد أن نتعقل ماهية الإنسان فنقول أنها شيء، نتعقل زيت فنقول أنه شيء. وليست الأمور الانتزاعية لها وجود مستقل. لا مولانا، ليس لها وجود مستقل، متأصلة في الوجود كتأصل الحيوانية. احنا عندنا في الخارج الحيوانية الإنسانية لها وجود، ها، كتأصل الحيوانية والإنسانية. وين مولانا؟ وين؟ كمل العبارة. فيه، في الوجود. في الخارج احنا ما عندنا حيوانية، ما عندنا إنسانية، وعندنا يا مولانا. يقول الشيئية والأمور الانتزاعية لها وجود مستقل في الخارج؟ لو ما لها وجود مستقل في الخارج؟ لا جواب. الأمور الانتزاعية لها وجود مستقل في الخارج؟ ما لها. وليست متأصلة في الوجود كتأصل الحيوانية والإنسانية في الوجود، بل هي يعني الشيئية تابعة لغيرها في الوجود. فإذا تابعة لغيرها في الوجود، دائما الشيئية تكون مقيدة لو لا؟ دائما مقيدة. المسجل شيء، زيت شيء، الكتاب شيء، مصر مطلقة غير مقيدة. بناء على هذا وليس يمكن وجود شيئية مطلقة أي غير مقيدة، فلا شيء مطلقا ثابت في الخارج، فلا شيء مطلقا غير مقيد له ثبوت خارجي. دائما الشيئية اللي في الخارج مقيدة لو بزيد، لو بكتاب، لو بشجرة، لو بحجر، لو بحائط، لو بشيء من الأشياء، ما يمكن بأمر من الأمور. خلينا نقول ما عندنا، ما لا هو يرد يقول أنه غير مقيدة حتى في الذهن. في الذهن شنو اللي تقول شيء؟ شنو ما عد شيء؟ لابد أنه تتصور شيء، يعني تتصور أمر من الأمور وتقول أنه شيء. ما لازم تتصور، تتصور فرد كتاب وتقول الكتاب شيء، تتصور العنقاء وتقول العنقاء شيء. ها، فلا شيء مطلقا أي غير مقيد ثابت في الخارج، إنما الثبوت يعرض لماذا؟ للماهيات. إنما الثبوت يعرض لماذا؟ للماهيات. إنما الثبوت الوجود الخارجي يعرض للماهيات. الماهيات المطلقة لو الماهيات المقيدة؟ الماهيات اللي مقيدة بمصادقها مولانا، المخصوصة الشخصية. ماهية الإنسان يعرض لها الثبوت، ولكن كل ماهية الإنسان موجودة في الخارج أو لا؟ بأفرادها ومصادقها، بأفرادها ومصادقها مولانا. إنما الثبوت يعرض الماهيات المخصوصة أي المقيدة الشخصية. الشخصية أيضا مقيدة، شخص زيد يمثل ماهية الإنسان، فقيدنا ماهية الإنسان بزيدين وهكذا. إذن مولانا الشيئية هي من المعقولات الأولية أو الثانوية؟ ثانوية، من المعقولات الثانية، وليس لها وجود مستقل في الخارج، وإنما وجودها تبعي مقيد انتزاعي. طيب، الشيئية الأعدام شلون يعني؟ الأعدام اللي في الذهن يكون لها وجود، هم صار لها وجود. الشيئية المطلقة ما يمكن، العدم المطلق إلى وجود لو ما إلى وجود؟ لا، مو احنا نريد نقول الشيئية تابعة لأمر، هذاك الأمر شنو؟ إلى وجود ذهني لو خارجي؟ خلص، إذا إلى وجود ذهني تنتزع منه الشيئية، وإن كان عدم، بس عادة مو العدم المطلق، لأن عدم المطلق شلون تنتزع منه الشيء؟ تقدر تتصوره؟ هذا البحث اللي ذكرناه ذاك اليوم يقينا هذا يصدق العدم المقيد. ليش؟ لأن العدم المقيد إلى وجود ذهني، صحيح، هذا يقين. بس البحث العدم المطلق يصدق عليه شيئية لو لا؟ يجي عندنا ذاك البحث اللي ذاك اليوم ذكرناه، أنه العدم المطلق يمكن تصوره لو لا؟ العدم الغير مقيد يمكن تصوره لو لا؟ إذا أمكن تصوره صار إلى وجود ذهني، فإذا صار إلى وجود ذهني يمكن أن ننتزع منه شيء. ها، كلام السيد يقول الشيئية تنتزع من الوجود أم لا؟ بلي، تنتزع من الموجود، إما ذهنا وإما خارجا. زين، المسألة 19، عندنا وقت 5 دقائق، بمقدار أنه فرد إطلالة على المتن الناطق. في تمايز الأعدام قال: ويتمايز الأعدام، ولهذا استند عدم المعلول إلى عدم العلة، ولهذا استند عدم المعلول إلى عدم العلة. هناك رأي يقولون أنه الأعدام غير متمايزة، الأعدام غير متمايزة. ليش؟ يقولون التميز صفة، التميز صفة، وثبوت الصفة فرع ثبوت الموصوف. هالشكل الكلام، يقولون التميز صفة وثبوت الصفة فرع ثبوت الموصوف، ونحن فرضنا الأعدام معدومة لو فرضناها ثابتة وموجودة معدومة، فإذا الأعدام ليست بمتميزة. الرد عليهم نقول التميز صفة، ووجود الصفة فرع وجود الموصوف، ونحن نقول أن الأعدام لها وجود، ولكن وجودها خارجي أو ماذا؟ ذهني. تخلص المشكلة، تخلص المشكلة. يعني عدم زيد نفس عدم الكتاب، ده يختلف، يختلف عدم زيد نفس عدم الكتاب. فرد واحد يقول لي ماذا لم يحترق هذا الورق؟ عدم الاحتراق. فرد ورقة ما احترق، عدم الاحتراق. يقول لي ماذا لم يحترق هذا الورق؟ يقول لأن الماء غير موجود، لأن الماء غير موجود. مقبول هذا الكلام؟ أو نقول لأن النار غير موجودة، لأن النار غير موجودة. واحد يقول مولانا عدم النار وعدم الماء وعدم الدينار كل شيء واحد، الأعدام غير متميزة، فأنت عدم احتراق الورق انسبه لعدم وجود الماء، لعدم وجود الدينار، لعدم وجود النار، بكيفك، لأن الأعدام هي شيء واحد. هذا الكلام مقبول؟ مو مقبول. لا، شنو هذا متميز إذا الأعدام غير متميز؟ عدم وجود النار. بلي، دا تميزها لو لا الآن. أنت عدم الماء نفس عدم النار؟ إذا شوفوا، لا لا، شوفوا مولانا، لما يكون الشيء، لما يكون الشيء نفس الشيء بإمكانه أن يحل محله، فإذا عدم الماء لا يتميز عن عدم النار، فبإمكان عدم الماء أن يحل محل عدم النار. هذا عدم الكلام. احنا ما نقول مولانا، ما نقول عدم النار هو اللي سبب النار، لا، نقول لماذا لم تحترق الورقة. نقول احسن، غير موجودة يعني معدومة مولانا، شنو الكلام؟ فما يخالف، قول لي ان النار غير موجودة. يقدر واحد هاي لان النار غير موجودة يشيلها يخلي بمكانها لان الماء غير موجود؟ ما يصير. هذا هو دليل تميز الأعدام. الأعدام إذا الأعدام غير متميزة بعضها عن البعض الآخر، معناته يمكن أن يحل كل منها مكان الآخر. هو عدم إمكان حلول كل منها مكان الآخر، هذا دليل تميز. تميز مو الغيرية، أكو فرقها. مرة نقول عدم وجود النار غير عدم وجود الماء، لا، العدم هو عدم بس تميز، متميز لولا. واحد عنده 5 أولاد، أحمد وعلي وتقي، هذول متميزين لو نفس الشيء، متميزين. هذا يتميز عن، احنا نقول اكو تميز لولا، يقولون ما مو بإمكانك تقول اكو تميز. يقول ليش؟ يقول لما تميز التميز صفة، فإذا ثبتت الصفة وجدت الصفة، يعني الموصوف موجود، إذا بناء على هذا راح يصير المعدوم موجود، واحنا فرضناه معدوم. فنقول مولانا هذا مو مشكلة، المعدوم بني موجود ولكن مو وجود خارجي، وجوده ماذا؟ ذهنية. تخلص، شنو المانع؟ هذه من الأول هذا البحث، احنا قلنا هواي من المشاكل اللي عندنا هنا هي كلها قضية الوجود الذهني، تحل بالوجود الذهني. فبهذا ينتهي. نعم. ها؟ واضح صح هذا؟ تمايز بين الوجود والعدم، اكو وجود والعدم. زين، فنار موجودة ونار معدومة. زين، ايه هو؟ فنار معدومة وماء معدوم وكتاب معدوم، هذا فتمايزة الأعدام. هم مشكلتهم بس هذا، أن ثبوت الصفة فرع ثبوت الموصوف. قال: وقد يتمايز الأعدام ظاهرا، الوقت ما يسمح لنا، خلوه إلى غد. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.